يعني لا تجهروا بهذه الدعوة، لأن ممكن يحصل برضو مشاكل ليكم، وأنا أخشى عليكم من أذى هؤلاء الناس. يبقى النجاشي كان كل همه الأكبر في الموضوع ده حبايب قلبي هم المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خايف عليهم جدا. شوف حتى في عز الفتن والمحن اللي كان هو هيتعرض لها برضو في كل الموضوع ده كله خايف عليهم هم اللي يتأذوا. حتى لما قالوا له هنشيلك من على الملك ونجيب واحد تاني قام قال لهم أنا جهزت لكم سفينتين. قبل ما يجهز لنفسه مثلا على سبيل المثال، لما يكون واحد بيملك دم بيحكم دولة ويحس ان هو معرض للخطر، أول حاجة بيعملها يا جماعة بيأمن نفسه بره ويأمن لأسرته ويهرب أسرته ويهرب أمواله كلها، وبعد كده يفكر هو إزاي إن هو إيه يا إما يوطد الدعائم بتاعت الحكم بتاعته يا إما هو إيه يحاول إن هو إيه يهرب هو كمان وراهم. مش ده اللي بيحصل يا جماعة؟ لكن هو ما فكرش في كده أبدا، هو كل اللي فكر في حاجة واحدة بس ما فيش لها تاني، إزاي يأمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم يتحب ولا ما يتحبش، رحمه الله رحمة واسعة. المهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى إن النجاشي خلاص الحمد لله ربنا ثبت أقدامه في ملك الحبشة، وبقى نجاشي الحبشة للمرة الثانية، وفضل زي ما هو موجود. ووصل الكلام دوت لمين يا جماعة بقى؟ ووصل الكلام دوت لحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ووصل الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصلت رسائل من الصحابة إلى النبي بإن أصحمه ابن أبجر النجاشي بتاع الحبشة عمل معهم كذا وضحى عشانهم بكذا وقف معاهم وخاف عليهم وفضلهم على نفسه وعلى أسرته وكان بيخاف عليهم من أي أذى يوصلهم وعمل وعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح به جدا ودعا له دعاء كبيرا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أخذت الصلاة والعلاقات تتوطد ما بين النبي وما بين النجاشي، بدأ النبي يبعت رسائل للنجاشي والنجاشي يبعت رسائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحد ما في سنة 7 هجرية في سنة 7 هجرية حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعت دعوة خاصة لستة من خيرة أو من كبار ملوك الأرض، وأعد لهذا الغرض 6 من خيار الصحابة، وطلب من كل واحد فيهم يتعلم لغة البلد اللي هيروحها. يعني مثلا اللي رايح الحبشة يتعلم اللغة الحبشية، اللي رايح مثلا لبلاد الفرس يتعلم اللغة الفارسية، اللي رايح لبلاد الروم يتعلم اللغة الرومي وهكذا. فأعد 6 من الصحابة يا جماعة علشان يبدأ يبعت رسائل للملوك والأمراء عشان يخاطبوا عشان يدخلوا إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. في أوائل سنة 7 للهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في دعوة الملوك والأمراء والرؤساء، وده من فطنة وذكاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم. دايما لما تدعو الرأس اللي تحتيه يلتزم، يعني لما يكون مثلا على سبيل المثال وده مثال بسيط، لما يكون واحد مثلا صاحب مصنع، المصنع ده فيه 600 عامل، فبدل ما تتعب نفسك مع 600 واحد واحد وكل واحد تكلمه عشان يلتزم ويصلي ولا ويعمل كذا وكذا، فلا لا بالعكس، انت تروح تدعو الرأس، تدعو صاحب المصنع، فإن التزم صاحب المصنع هيخلي كل اللي عنده يصلوا ويصوموا ويذكروا ربنا ويقروا قرآن ويتقوا ربنا ويعملوا، فيبقى أنت كده اختصرت على نفسك خطوات كبيرة جدا. وده اللي فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بدل من الدعوات الفردية البسيطة ديت يدعو الملك، فإن أسلم الملك والتزم الأمة كلها ستسلم وتلتزم بفضل الله سبحانه وتعالى. فكر النبي عليه الصلاة والسلام يبعت رسائل لستة من كبار ملوك الأرض، وكان على رأس هؤلاء النجاشي ملك الحبشة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري النبي صلى الله عليه وسلم بعت معاه رسالتين مخصوصين للنجاشي. الرسالتين دول فيهم إيه؟ هتعرف حالا. راح عمرو بن أمية الضمري إلى ملك الحبشة ودخل عليه وحياه، فرد عليه النجاشي التحية، وأول ما جلس معاه واستريح شوية وكده بدأ عمرو بن أمية الضمري يطلع أول رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها للنجاشي. الرسالة باختصار شديد جدا جدا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النجاشي إلى الإسلام. النبي ما عرفش أنه أسلم،